بالنسبة لجوابك قبل يوسف، حضرتك بتقول ان هذه الرواية خاصة بالتشهد. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث من سمع المؤذن او اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، اي نعم، فمن صلى علي صلاة الى اخره ثم صلى الى اخره، فشيخي بعد الصلاة على الرسول بعد الاذان قصدي، كيف بدنا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني عادي هيك اللهم صل على محمد؟ عادي هيك.